إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، ها نحن في شهر الله المحرم، شهر رجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد دار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 أشهر حرام، 3 متتاليات أو قال متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب ما بين جمادي وشعبان. فالله عز وجل خلق الله أشهراً حرم لا يجوز لإنسان أن يعتدي فيه أو أن يظلم فيهن أنفسهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولا يجوز لأحد أن يرتكب المعاصي، بل واجب عليه أن يرتدع. كان الجاهلون المشركون في زمن الأشهر الحرم لا يعتدي على قاتل أبيه، ما يعتدي عليه، حفاظاً على حرمة الشهر. ونحن يا عباد الله لم نترك أي شهر إلا وارتكبنا المعاصي والذنوب. قال ابن عباس عند هذه الآية، قال: إياك والذنب في هذه الأشهر الحرم، إياك والذنب يا عبد الله، فمن اقترف ذنباً فليتب إلى الله. اجعلها رادعاً، بل حرم القتال في هذه الأشهر الحرم، ثم نسخ على المعتدين. نعم يا عباد الله، أي جواز قتال المعتدي إذا انتهك أشهر الحرم، وإلا لا يجوز ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نعرف حق هذا الشهر، أنه من الأشهر الحرم، ليس هناك فضل في صيامه ولا في قيامه ولا في أعماله، إنما هو شهر الله المحرم. الواجب علينا معشر المسلمين أننا نتوب إلى الله، ولا نظلم نفسنا بوقوعنا بالمعاصي في هذه الأشهر الحرم. لكن هناك طائفتان وسار عليهما من سار، طائفتان ممن ينتسبون إلى الدين وهم بعيدون عن الدين. المتصوفة والروافض عظموا هذا الشهر كما عظمته الجاهلية، وأوقعوا الناس في المعاصي كما أوقعوا الناس في البدع كما كان الجاهليون يفعلونه. نعم عباد الله، ماذا فعلوا فيه؟ بدع وخرافات وخزعبلات. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فعلوا في رجب ما لا يفعله في غيره، يعني عظموه تعظيما ما لا يفعله في غيره من الشهور. نعم عباد الله، البدعة الأولى في شهر رجب الدعاء، جاء من حديث أنس أخرجه البزار في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا قد كثر في ألسن الناس وتواصلوا بينهم، كل يهنئ الثاني والآخر من أصحابه بحديث ضعيف جدا حكم عليه جماعة من العلم بالنكارة، فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ذلك. اللهم بلغنا رجب وشعبان، شهري رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، أو بارك لنا في رجب. ما جاء حديث في تهنئة شهر رجب، إنما الحديث الذي جاء في تهنئة دخول شهر رمضان: جاءكم شهر مبارك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن رجب شهر مبارك. فلا ينبغي لأحد أن يهنئ أو يأتي بهذا الدعاء. الأمر الثاني: الصيام. يخصص بعض الناس الصيام في شهر رجب ويلحقه بشهر شعبان وشهر رمضان. شهر شعبان جاء الحديث فيه، ورمضان فرض يا عباد الله، فقد جاء من حديث عائشة قالت: صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، فمن أحب أن يصوم شعبان فليصم. وجاءت في بعض الروايات: صام أكثره، ما جاء أنه صام رجب. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كما روي عنه بسند صحيح أنه كان يضرب من رآه صائم في شهر رجب ويقول: أسنة الجاهلية؟ أسنة الجاهلية؟ أو كما قال رضي الله عنه: يضرب من رآه يصوم. وهذا في من يخصه بالصيام، أما من كانت عادته الاثنين والخميس أو صيام داود أو صيام الثلاثة البيض فهذا لا يتناوله، إنما من يخصونه. فبعض الناس يصوم رجب كاملا أو يصوم ليلة الإسراء والمعراج في 27 من هذا الشهر، وهذه كلها من البدع. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت صحيح في فضل صيامه، بل كل ما ورد إما ضعيف أو موضوع، أي كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لم يرد فضل في ذلك لا في قيام ولا في غيره، وإنما ما جاء كل ذلك يعتبر كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال لك يفضل أو أنه من الأشهر حرم صمه، قل له: هل صامه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بصيامه؟ بل قل له: عمر ضرب على من يصومه. لماذا؟ حتى لا يسنون سنة الجاهلية. فانتبه يا عبد الله. ولا يقول قائل: يا أخي خير نحن نصوم. نعم الخير، الخير بموافقة السنة وليس الخير بالتكثير. فقد رأى سعيد المسيب رجل يصلي بعدما أذن الفجر 4 ركعات، فقال: يا هذا ماذا تفعل؟ قال: أيعذبني الله ب4 ركعات أتقرب إليه؟ قال: لا، بل يعذبك لمخالفتك للسنة. انظروا إلى هذه القاعدة العظيمة. ما قال له: جزاك الله خيرا لقد نلت أجرا عظيما، ولكن قال: يعذبك لمخالفتك للسنة. فما يا من تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، اقتفوا أثره، اقتفوا أثره، بل ائتوا بالواجب وجزاكم الله خيرا. يحبون النبي صلي عليه، اللي يحب النبي صلي عليه، وهذه الدعايات، وما شاء الله في يوم الجمعة والرسائل الحنانة الطنانة، ولكن عند الفعال مخالف للسنة. ولا يريد السنة ولا يقلب ولا يقرب السنة وليس له حب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان النبي حبيبه لاقتفى أثره كما اقتفى الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن بعضهم يعثر دابته في مكان تعثرت فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت محب للنبي بفمك وبكتابتك، وأما بفعالك فأنت مخالف. نعم يا عبد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في بدع شهر رجب، البدعة الثالثة صلاة الرغائب، وهي صلاة تصلى في أول جمعة رجب، أي الآن سيفعلها المتصوفة. الحمد لله هذه البدعة قد زالت، لكن هناك أفراد من المتصوفة قبحهم الله يصلونها ما بين المغرب والعشاء، يكرر فيها ويقرأ فيها بسورة القدر والإخلاص ركعتين ركعتين حتى يأتي صلاة العشاء. وهذه صلاة الرغائب كذب، كذبة كذبها بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الرغائب لم يخرج أحد من أهل العلم المعتبرين، ما أخرجوها في كتبهم، بل عدوها من البدع المنكرة. نعم، صلاة الرغبة والرهبة هي صلاة القيام الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأطال فيها، فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تصلي مثلها قط، قال إنها صلاة رغبة ورهبة، قم الليل. أما أن تبتدع بدعة ظلماء ما أنزل الله بها من سلطان فلا يجوز لك ذلك يا عبد الله، وهذه ترتكب في أول جمعة في ليلة الجمعة، يعني مضى على الليلة، الآن نحن في اليوم، في يوم الخميس صلوها، هذه بدعة، من أين لك هذه السنة؟ نعم يا عبد الله، أيضا من بدع رجب الذبيحة، ذبيحة يوم الجمعة، خصص بعضهم ذبيحة تذبح في يوم الجمعة، حتى أن بعضهم قال إني لأذبح رجبيتي ولا أذبح أضحيتي. انظر إلى أين وصل بهم الأمر، أحيوا بدعة وأماتوا سنة. فأول يوم من رجب يذبحون ذبائح يسمونها بالرجبية، وهذه ذبيحة بدعة ولا يجوز الأكل منها، أي ذبيحة ذبحت ببدعة حتى ولو سمى الله بألف اسم ما تقبل، لأنه خصصها، والعبادة عبادة القربة وإراقة الدم من أفضل القرب الذي يتقرب بها المرء إلى ربه، فلا يجوز لك دعوة هذا الرجل إن دعاك، ولا يجوز لك قبول لحمه، ارميه للكلاب وليس بإسراف، ارميه للحيوانات ولا يعد إسرافا تأدبا أو ارفضه وبين له أن هذه بدعة. نعم عباد الله، فهناك من يخصص في شهر رجب هذه الذبيحة. الخامسة إحياء ليلة الإسراء والمعراج، إحياء ليلة الإسراء والمعراج في 27 من شهرها من هذا الشهر. أعطيك فائدة، لم يثبت حديث صحيح في تخصيص ليلة الإسراء والمعراج، فكيف بالله عليك من عرف هذا؟ أشهد الواقعة؟ بل وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء عظيم، أن قريش كذبته حينما قال لهم أسري بي وأعرج بي، كذبته في ذلكم اليوم، ولم يصدقوا إلا أبا بكر الصديق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: صدقتك بالرسالة فكيف لا أصدقك بهذا؟ نعم عباد الله، فكيف بالله عليك حفظت هذا اليوم؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولم يرد في ذلك دليل في تخصيصها، ولا يعلم في أي شهر كانت، لا يعلم من أي شهر كان. أنا أعطيك فائدة أخرى يا عبد الله حتى تعلم أن دينك مستهدف، إنهم الروافض أول من أحدث هذه البدعة، الفاطميون الباطنيون الذين حكموا مصر في تلك الفترة. هذه البلدة هي التي أدخلت البدع والخرافات على الدول العربية الإسلامية. وإلا هات رجل من التاريخ معتبر في تاريخه يحدد، لا، ولكن كلهم يقولون حكايات حكايات، ما تأتي تاريخنا حكايات. نعم يا عباد الله، وهؤلاء الطائفة يشككون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون 14 قرنا، لعلها دخلها وأخرجها. ها، وكيف 14 قرنا وأنتم تريدون الاحتفال بالموالد وبإحياء الليلة؟ كله دجل وكذب. البدعة السادسة الاستغاثة بهذا الشهر عياذا بالله. اي والله، هناك أدعية واستغاثات لهذا الشهر. وحفظت عن رجل من كبار السن أنه قال: كنا نقول يا أول خميس من رجب نجنا من الحصبة واختها ومن الجرب، يا أول خميس من رجب نجنا من الحصبة والجعر أو المجعر، وهو نوع من أنواع الحصبة ويقال أنها الكتيعة التي نحن نسميها، نجنا من الحصبة واختها ومن الجرب. يدعو من؟ يدعو شهر الله المحرم شهر رجب، أي نجنا من هذه الأمراض. وذاك يقول: يا رجبية رجب انزلي علينا بالبرك وهلي علينا بالمطر، وهكذا ما أذكرها الآن وما أستحضرها. يا رجبية رجب، ويستغيثون برجب ويفعلون أفعال في رجب من هذه الاستغاثات. قال: والله، يخبرني هذا الرجل، قال: نخرج وندور ونلف بها القرية ونحن ندعو يا جمعة أول رجب، قيل وقيل يا خميس أول رجب. انظروا على بدع وعلى خرافات، ما يدري ما يقول. وكما ذكرنا لكم في مسألة يوم عاشور، يا عاشور خلد سنة تدور، وهكذا من هذه المسميات، ويا بقرة صبي لبن عبد الله داخل عدن، وهكذا نداءات واستغاثات. كل ذلك يا عباد الله بسبب الجهل، كل بذلك يا عباد الله أيضا بسبب البدع التي نخرت في الإسلام. نعم عباد الله، فالواجب علينا معشر المسلمين ما هو؟ أنه شهر حرام لا ينبغي لنا أن ننتهكه وأن نقع فيه بالمعاصي، بل الواجب علينا التوبة والرجوع إلى الله. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في سوريا وفي فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي الإيغور يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل متألم بداء يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد، واصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين،